بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر الميامين، خاتم الأنبياء والمرسلين، صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم نتحدث عن نساء أخريات، ونبدأ ببعض الصحابيات. ولعل من الأسماء اللامعة جدا في التاريخ الإسلامي، في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وتاريخ الخلفاء الراشدين من بعده، اسمه أسماء بنت أبي بكر الصديق. أسماء رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي بكر الصديق من زوجته قتيلة، أما عائشة فمن زوجته الأخرى أم رومان. قتيلة ولدت لأبي بكر الصديق أسماء وعبد الله، فهي أخت عائشة من أبيها، وكانت أكبر منها بحوالي 14 سنة تقريبا، وقيل 17 سنة، فهي أكبر من عائشة رضي الله عنها. لما كانت البعثة كان عمر أسماء حوالي 15 سنة، وأسلمت من أوائل من أسلم، في رواية أنها رقمها 17 في ترتيب من أسلم، فمن أوائل المسلمات رضي الله عنها. عائشة كانت صغيرة جدا، أو قيل ولدت حتى بعد ذلك، فهي من بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكانت قتيلة أمها قد طلقت وبقيت على الشرك، فهي كانت تعيش مع أبي بكر الصديق ومع زوجته الطاهرة الشريفة التي بشرت بالجنة، أم رومان، أم عائشة رضي الله عنهن أجمعين. وأسلمت وعاشت في هذا البيت الشريف الطاهر، وتلقت من النبي صلى الله عليه وسلم تعاليم الإسلام، وتلقت من أبيها الصاحب المقرب للنبي صلى الله عليه وسلم المعاني الإسلامية الجليلة، وعاشت في حياة الدعوة في أوائلها، حيث الصراع وحيث الأذى. وكم من مرة رأت الأذى ينزل بأبيها، في إحدى المرات يدخل عليها أبوها وقد ضرب ضربا يعني جعل الدم من رأسه إلى رجليه، حتى يقولون ما نعرف وجهه من قفاه، من كثرة الدم ما يبين وجهه من ظهره. هكذا كانت تشاهد هذه المشاهد، وكانت تصبر من حولها وتثبت من حولها وتصبر على ذلك. وقامت بمهمة عظيمة وهي رعاية إخوانها وأختها عائشة. لما يكون أبو بكر الصديق رضي الله عنه مشغولا، كانت هي تتولى هذه الرعاية وتساعد أم رومان في ذلك. وظلت على هذا الحال من الصبر والبذل، ولم تتزوج، لم تتزوج إلى قبيل الهجرة، حيث تزوجها بطل عظيم من أبطال المسلمين، هو الزبير ابن العوام ابن خويلد، العوام أخو خديجة رضي الله عنها، وعمته صفية بنت عبد المطلب. فتجمعت له صفات الخير من كل مكان، هكذا كان رضي الله عنه وأرضاه. فننظر في هذه السيرة فنجد واحد من أبطال المسلمين تزوج واحدة من فضليات المسلمات أسماء رضي الله عنها، وكانت نتيجة هذا الزواج المبارك أن حملت قبيل الهجرة تماما. ثم جاء حادث الهجرة وتجلت أسماء رضي الله عنها، تجلت في حادث الهجرة. تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا في وقت غريب، ما كانوا متعودين أن يزورهم فيه. فلما دخل عليها وعلى أختها عائشة في بيت أبي بكر الصديق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال: إنما هما ابنتاي. يعني ثقة. بعض الناس يقولون المرأة تفشي السر، هذا ليس دوما، هذا الرجال يفشون السر والنساء يفشون السر، الكل يفشي السر، طبيعة البشر هذه. لكن هناك من يحافظ على السر، وفي هذا الموقف دليل على أن المرأة استطاعت أن تؤتمن على أهم الأسرار الذي كان ممكن أن يودي بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موعد الهجرة. وفعلا أبقاهما النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أبا بكر بأنه قد عزم على الهجرة وأنه سيكون صاحبه في هذا السفر. ويرتب أمر الهجرة، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم إلى غار ثور، 3 أيام يختبئ به إلى أن يخف عليه الطلب. في بداية هذا الحادث لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم وفقد أبو بكر الصديق، جاء جماعة من الكفار إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، وعلى رأس هؤلاء الكفار أبو جهل لعنه الله، فخرجت له أسماء بكل ثقة فوقفت على الباب ما سمحت له أن يدخل، فقال أين أبوك؟ فقالت لا أدري أين هو. فضربها ضربة صفعة شديدة، من قوة الضربة القرط الذي في أذنها سقط، حتى نتخيل بس قوة الضربة، ومع ذلك صمدت ولم تسمح له أن يدخل في الدار، فاستحى أن يفعل أكثر من ذلك وخرج. ثم جاء جدها والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان شيخا كبيرا قد عمى بصره، فاستأذن عليهم فأدخلوه، فقال كيف يترككم، ويأخذ أبو بكر أخذ كل أمواله حتى يستعين بها على أمر الهجرة ويعين النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رضي الله عنه، ضحى بنفسه وماله في سبيل الله. فجد أسماء مستاء أنه أخذ الأموال ولم يبقي لهم شيئا، فكيف سيعيشون؟ فأسماء أرادت أن تهدئ من هذا الشيخ الكبير، ففعلت حيلة بسيطة، جابت حجارة وغطتها بثوب وجاءت بجدها إلى هذه الحجارة، فقالت انظر ماذا ترك لنا، فلمس الحجارة والثوب قال إن كان ترك لكم كل هذا فقد ترك لكم خيرا كثيرا. هي كان هدفها بدون ما تكذب أن تطمنه على أنه ترك لنا هذا، هذا ما هو يظنه يعني دراهم وأموال، وهو حقيقتها أنها حجارة. فاطمأن الشيخ الكبير إلى أنه الأموال موجودة والبيت في أمان، وأن أسماء سترعى البيت بوجود هذه الأموال. في ذلك الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، وكانت الخطة مرتبة بحيث أن آل أبي بكر الصديق وهم الذين أؤتمنوا على هذا السر يساعدون في هذه الرحلة. فكان عبد الله أخو أسماء كان يأتي بالأخبار يوصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أسماء رضي الله عنها هي التي تأتيهم بالطعام، تأخذ الطعام إلى أن تقترب من الغار وتتركه وتمشي. وكان هناك راعي غنم اتفقوا معه على أن يسير على آثارهما حتى ما يتركوا أي آثار، تعرفون الغنم آثارها كثيرة، فكانت في كل يوم تأتي بالطعام وتتركه هناك. وفي يوم ما استطاعت تحمل هذه الآنية فأرادت أن تربطها بشيء فما وجدت شيئا، فكان عندها نطاق مثل يعني قطعة قماش تستعين بها وتربط بها جسمها، فأخذت النطاق وقطعته نصفين، فنصف تنطقت به والنصف الآخر حملت به الطعام، فمن ذلك الوقت كانت مشهورة باسم ذات النطاقين، من باب أنها كانت تخاطر بنفسها، يعني لو اكتشف هذا الأمر لا كان يعني أمر مصيبة عليها، لكنها خاطرت بنفسها بكل فدائية من أجل حماية الدعوة وإعانة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شابة في مقتبل العمر، مؤمنة صابرة مضحية صامدة، تقف للطاغية أبي جهل وتصمد أمامه وتضحي بنفسها من أجل مساندة النبي صلى الله عليه وسلم، وترعى أختها الصغيرة، هذه بنت تتحمل المسؤولية. ونتمنى من بناتنا اليوم وخاصة الشابات منهن أن لا تكون حياتهن كلها ترف ولعب ومزاح وتلفونات، وإنما يرتقين ويشعرن بالمسؤولية وتحمل مسؤولية البيت ومشاركة آبائهن وأمهاتهن بهذه المسؤولية، هذا مطلوب من البنت في هذه المرحلة. ثم جاء الإذن بالهجرة لها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بها وبعائشة، فهاجر إلى المدينة، وفعلا هاجرت أسماء رضي الله عنها وهي حامل، وصلت إلى المدينة. في المدينة في ذلك الوقت كان هناك حادث غريب يحدث في المدينة، ذلك أن اليهود ادعوا ادعاء عجيب، ادعوا أنهم قد سحروا المسلمين بحيث لا يولد للمسلمين مولود في خلال الأربعة أشهر الأولى من الهجرة، كل مولود يولد للمسلمين يموت. وفعلا انتشرت الإشاعة حتى أن بعض المسلمين تأثر بها وكانوا ينتظرون أن يأتي مولود ولا يموت. فجاءت أسماء رضي الله عنها، وما إن وصلت إلى المدينة إلى قباء إلا وأصابها المخاض وبدأت تلد، وانتشر الخبر والكل كان ينتظر بكل تلهف أنها ينزل مولودها حي، لأن كل مولود كان قبل ذلك ينزل ميت، وفعلا نزل هذا المولود حيا، ففرح المسلمون فرحا شديدا به إلى درجة أنهم يروون أنهم أخذوه لفوه في خرقة ورفعوه وساروا في مظاهرة في شوارع المدينة يكبرون ويهللون لا إله إلا الله، الله أكبر، أخزى الله اليهود، أخزى الله اليهود. وبطل سحر السحرة كما يقولون، وظهر أنها إشاعة وليست بحقيقة، وجيء بهذا المولود ابن أسماء. تقول أسماء رضي الله عنها: فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ تمرة فمضغها فوضعها في فمه فحنكه، فحرك على لثتيه هذه التمرة. تقول: فأول ما دخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. فهي أم أول مولود في المدينة. واستمرت أسماء رضي الله عنها تعين زوجها الزبير. تقول: تزوجته وقد كان فقيرا لا يملك شيئا، ما عنده ولا شيء سوى فرس، من القلائل بين المسلمين اللي عنده فرس، وكنت أعينه على هذه الفرس التي كان يغزو بها في سبيل الله. فكانت أسماء هي التي ترعى الفرس، تشارك في هذا الأجر، هي التي كانت تعلف الفرس، وهي التي كانت تطعمه وتنظفه. تقول: فتعبت تعب شديد لكنها صبرت على ذلك. وكان لما هاجر إلى المدينة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مزرعة صغيرة في ضواحي المدينة، فكان فيها نوع من التمر، فكانوا يأخذون التمر ويأخذون النوى اللي داخل التمر، فتجمع النوى من هذه المزرعة وتمشي بها إلى بيتها وتطعم هذه الفرس، تطعمها هذا النوى. وكل يوم على هذا الحال، بين المزرعة وبين الفرس وبين رعاية البيت ورعاية الولد ومتابعة شؤون الأسرة واهتمام بزوجها وتعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، حياة كانت شديدة جدا. ومع ذلك صبرت رضي الله عنها وضحت واستمرت في تقديم هذه التضحيات باستمرار لإيمانها بالله تعالى. وكان الزبير رضي الله عنه مثالا في الفروسية، شارك في بدر وشارك في أحد وشارك في الفتوحات، وكان هو فارس المسلمين في كل هذه الغزوات. وكانت تشجع ابنها على أن يقتدي بسيرة أبيه، وكانت أحيانا ترسله معه في المعارك، وكان يشهد هذه المعارك مع أبيه، فتعلم الولد وتربى على معاني الفروسية. قارنوا هذا بالأمهات اليوم وتربيتهن للأطفال، تخاف عليه يطلع برة، تلمس زجاجة، تلمس، يعني خوف مبالغ به أحيانا، يجعل الولد يتربى على الترف وعلى الخنوع وعلى اللين وعلى الخوف. بينما تربية أسماء رضي الله عنها والزبير لعبد الله بن الزبير كانت تربية فريدة، نتج عنها من؟ نتج عنها عبد الله بن الزبير، أحد الأربعة علماء المسلمين في زمانه، العبادلة الأربعة يسمونهم. فهكذا كان رضي الله عنه. أيضا كانت ترسله كثيرا إلى عائشة أختها، عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله بن الزبير يقضي الساعات الطوال عند عائشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لقبت عائشة به، ولذلك كنيت عائشة أم عبد الله. من عبد الله هذا؟ عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء. فكانت تبحث عن الموطن اللي ابنها ممكن يتلقى فيه العلم الشرعي، وهو مصدر رئيسي بالنسبة لها وتوفر بيت عائشة، فكانت ترسله. وهذا فيه معنى عظيم يا أختي الكريمة، ابحثي عن مركز تحفيظ قرآن، مركز شرعي، ابعثوا أولادكم لا شيخ من الشيوخ، ابحثوا عن مراكز العلم هذه حتى تربوا أولادكم على القرآن والعلم والشرع، بالإضافة إلى المحافظة على دراستهم. فهذه من المعاني المهمة التي رأيناها في حياة أسماء رضي الله عنها. وعاشت أسماء رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تشارك هذه الأسرة المجاهدة دوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعيش هذه الحياة الصاخبة، صاخبة بمعاني الجهاد في سبيل الله، سرية تلو السرية والغزوة تلو الغزوة، ما هدأت المدينة إلى أن تم الانتصار للإسلام على قريش، وفتحت جزيرة العرب، وجاء الوفود وأسلموا، وأسماء تشارك في كل هذه الأحداث. ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت حروب الردة، وشاركت أسماء معاناة أبيها الخليفة الآن الذي يدير هذه الحروب، والذي يعيش هذا الصراع اليومي، الخطر الشديد الداهم، انقلاب الناس عن الإسلام. وتم نصر الله من جديد، وعاد الناس إلى الإسلام، ثم بدأت الفتوحات في الشام والعراق، فبدأت تحرك هذه الجيوش، ومن قادة هذه الجيوش التي تحركت إلى الشام الزبير بن العوام زوجها، وخرج معه هذه المرة ابنه عبد الله بن الزبير، شارك ورأى الفتوحات بعينيه وهو صغير، كان عمره ذاك الوقت 14 سنة، وهو على فرس يقاتل مع أبيه. فانظروا الأسرة التي تربي أبنائها على معاني الجهاد في سبيل الله، لا تخاف ولا تتردد، والأم تضحي من أجل ذلك. ثم وجد الزبير أن أسماء بدأت تعاني معاناة شديدة بدون من يعينها، تحتاج رجل يكون معها في البيت، فأمر ابنه عبد الله أن يبقى عندها في المدينة، واستمر الزبير في الفتوحات. وتطورت المسألة حتى كان زمن عثمان رضي الله عنه، وفي زمن عثمان كان الله سبحانه وتعالى قد فتح عليهم بالأموال التي غنموها من الغنائم وصاروا من الأغنياء. فهنا استطاع عبد الله بن الزبير أن ينتقل إلى الجهاد الذي كان يطمع فيه لسنين طويلة، وشارك في فتح تونس، شارك في فتح ما يسمونها في ذلك الوقت أفريقية، كانت له بطولات عظيمة. وعبد الله بن الزبير ابنها ظل يترقى في المراتب العليا، وقصته عجيبة طويلة تحدثت عنها في عدة أشرطة، لكن الذي يعنينا هنا أنه برز علما من أعلام المسلمين، ليس فقط في الجهاد وإنما أيضا في العبادة، فكانوا يسمونه حمامة المسجد، هكذا كان من شدة عبادته رضي الله عنه. ثم إذا أضفتم إلى ذلك أنه صار علما من أعلام العلم، فكان مرجعا للمسلمين وأحد العبادلة الأربعة الذين هم أعلام العلم في زمانه، هكذا كان ابن الزبير رضي الله عنه. وجاء حادث استشهاد عثمان رضي الله عنه، وحوصر عثمان من قبل أهل الفتنة، فشاركت أسماء بإرسال ابنها للدفاع عنه، لكن قدر الله سبحانه وتعالى ختم هذا الأمر باستشهاد الخليفة، وحدثت الفتنة العظيمة التي بين المسلمين، وانتهت هذه الفتنة واستقر الأمر للأمويين. ثم بعد وفاة معاوية رضي الله عنه رفض ابن الزبير أن تكون البيعة لآل أمية، يريدها أن تكون شورى بين المسلمين بدل ما تتحول إلى حكم وراثي. طبعا هذا بعد ما حاول من قبله كشهيد الإسلام العظيم الحسين أن يثبت هذا المعنى، قصة طويلة، لكن خلاصتها في النهاية أنه هو الذي ابن الزبير هو القائد الرئيسي الكان لإعلان الثورة على هذا الحكم، وبويع بالخلافة، وكثير من علماء المسلمين يعتبرونه هو الخليفة الرسمي لأن بيعته كانت صحيحة، وفعلا استجابت له معظم بلاد المسلمين، لولا أن بنو أمية من جديد استطاعوا أن يقلبوا الأمور، وبدأت دولته دولة ابن الزبير تتناقص، وبدأ الحصار عليه حتى حوصر في آخر الأمر في مكة، لم يبق له إلا مكة، وحاصره الحجاج ابن يوسف الثقفي قائد جيوش الأمويين في تلك المعارك، وكان طاغية جبارا. فلما حوصر ابن الزبير في داخل مكة، قصة طويلة، الذي يعنيني منها هو موقف أسماء. في ذلك الوقت كان عمر ابن الزبير 73 سنة، أما أسماء فكان عمرها في ذلك الوقت 100 سنة، وكانت رضي الله عنها يقولون ما سقط لها سن ولم يذهب لها عقل، كانت في منتهى عقلها ووعيها، وجسمها كله سليم سوى أنها عميت ما ترى. فدخل عليها ابن الزبير لما شعر أن أصحابه بدأ يتفلتون منه وتركوه، فبدأ يستشيرها ماذا أفعل، فردت رد في منتهى العجب، العادة الأم في مثل هذه المواقف تشجع ابنها على يعني أن يحافظ على حياته، فكان ردها في منتهى القوة، قالت هل قاتلت عن حق أم عن باطل، قتالك كان عن حق ولا عن باطل؟ فقال بل على حق، كنت أقاتل، ما قاتلت من أجل الدنيا من أجل الباطل. قالت إن كنت قاتلت على الحق فاثبت على الحق، ليش تتردد؟ طبعا في هذا وفاته قتله، فقال تركني أصحابي، قالت فاثبت على الحق، فقال هذا ما كنت أريد أن أسمع، أنا كنت شيء واحد فقط شاغلني، أنت خايف أن أنت تحزني علي. فحضنته، فلما حضنته وإذ هو لابس الحديد، فحست بالحديد، فلمست الحديد وقالت أهذا لباس من يريد الشهادة، اللي يتمنى الشهادة هذا لبسه، فنزع الحديد وقاتل رضي الله عنه قتالا في منتهى العجب، قصة عجيبة، لكنه في النهاية قتل. وأمر الحجاج بأن يصلب على باب المدينة، صلب على باب المدينة. والتقى الحجاج بأسماء فكانت تقول له قولا شديدا، كان يريدها أن تلين أو تترجى أن ينزل ابنها، فكانت ردها شديد عليه، اعتبرته من الباطشين الظالمين وصرحت له بذلك، فكان يريدها أن تتنازل وتطلب منه أن ينزل ابن الزبير من باب مكة، فرفضت وظل ابن الزبير معلق والحجاج معاند، يقولون حتى يعني بدأ جسمه يهترئ وهو معاند. فكلموها الناس، قال يعني كلميه، هذا المنظر ما يقبل. فذهبت إلى ابنها المصلوب والحجاج واقف ينظر المشهد، فأخذت تدعو لابن الزبير: اللهم إني أشهد أنه كان صواما قواما. بدت تشهد له بالمآثر، ثم التفتت للحجاج فقالت: أشهد أنه لما ولد حمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطافوا به يكبرون، أخزى الله اليهود، ألا والله إني لأشهد أن الذين كبروا يوم مولده خير من الذين كبروا يوم وفاته. ثم قالت كلمتها المشهورة: أما آن لهذا الفارس أن يترجل. الفارس اللي على فرسه على خيل يجاهد مدة طويلة مرتاح، ما آن له أن ينزل من الفرس يرتاح شوية. شوف حتى الكلمة فيها أدب وبلاغة عجيبة: أما آن لهذا الفارس أن يترجل. ولم تزد على ذلك، فأمر الحجاج بإنزاله ودفنه. أسماء رضي الله عنها بعد هذه الحياة الطويلة 100 سنة في صبر وثبات ودعوة وتربية لابنها على الحق، بعد مقتل ابن الزبير 20 يوم فقط، وقيل أقل من ذلك، توفيت أسماء رضي الله عنها ودفنت هناك. أسماء بنت أبي بكر، ذات النطاقين، علم، قدوة للرجال والنساء على مدى الزمان. وامرأة أخرى من الخالدات هي أسماء بنت عميس. أسماء رضي الله عنها أسلمت من الأوائل، يقولون أسلمت قبل أن يدخل النبي دار الأرقم. النبي صلى الله عليه وسلم ظل في دار الأرقم في الفترة السرية من الدعوة، يعني في السنين 3 الأولى من الإسلام، هي أسلمت قبل أن يدخل دار الأرقم. فتخيلوا بداية الإسلام كيف كانت، وكيف كانت أسماء من المشاركات في حمل راية الإسلام من ذلك الوقت. وتزوجها رجل عظيم من عظماء المسلمين، هو جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واشتد الأذى على المسلمين، وقرر جعفر بناء على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة، قرر الهجرة، وخرجت أسماء رضي الله عنها معه. فوصلوا إلى الحبشة وأقاموا هناك، وحاول المشركون إرجاعهم، أرسلوا الوفود يحاولون أن يغروا النجاشي بإرجاعهم، لكن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان له موقفا عظيما في الدعوة إلى الله وتبيين الحق وإرشاد النجاشي إلى أن هذا الدين هو الحق، حتى دخل النجاشي ملك الحبشة بدعوة جعفر، دخل إلى الإسلام. هذا هو البيت الذي عاشت فيه أسماء بنت عميس، بيت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من بيت النبوة، بيت جعفر بن أبي طالب. وكان لها منه 3 أولاد، ونشأ أولادها في الحبشة يتربون في هذا البيت الطاهر. وظل المسلمون ينتظرون الفرج وينتظرون فرصة للعودة، وكانت الهجرة وبدأت الفتوحات والضغط على المسلمين، ثم استدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإلى أن رتبوا أمر سفرهم وجاءوا، كانت الفتوحات الإسلامية قد وصلت إلى خيبر والمعركة الشهيرة مع اليهود. فوصل أهل السفينة يسمونهم، لأنهم ركبوا في السفينة في طريقهم من الحبشة عبر البحر الأحمر إلى الجزيرة، ثم ذهبوا إلى المدينة، فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في خيبر، فأكملوا الطريق من شدة حرصهم على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع دام 10 سنين وهم بعيدين. فالآن فرصتهم أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فما وقفوا في المدينة، أكملوا إلى خيبر، ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، وقال: لا أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ومن مع جعفر. هكذا كانت مكانة أهل الحبشة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وزع الغنائم على المقاتلين، كان أهل الحبشة هؤلاء وصلوا بعد الفتح مباشرة، ما شاركوا في القتال، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وزع عليهم من الغنائم إكراما لهم. لما رجعوا إلى المدينة كان هناك حرص على التفاضل بين المسلمين، كل واحد يفخر يعني ما قدم للإسلام، وكل واحد فيهم كان يحاول أن يثبت أن جماعته وما قدموه هم الأفضل. وذلك عمر بن الخطاب رأى أن أهل الحبشة يعني معتزين اعتزاز شديد بأنهم هم أهل الفضل، فرد على أسماء رضي الله عنها يقول لها يا حبشية، يعني كان يسمونهم أحباش لأنهم عاشوا هناك، فيقول لها يا حبشية هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم ما هاجرتم معه، نحن الذين هاجرنا معه. فقالت أنتم كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يطعم عائلكم ويؤوي فقيركم ومحتاجكم وينصر مظلومكم، ونحن كنا غربا من أجل الله، كيف تقول لي هذا الكلام؟ زعلت حزنت، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي على عمر بن الخطاب، كيف يقول يعني إنه هم الأفضل؟ شوف حرصهم على معرفة الفضل. الفضل في ماذا؟ ليس في يعني أمور الدنيا، وإنما الفضل في المكانة عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها كلاما أفرحها فرحا شديدا، قال يا أسماء لهم هجرة واحدة ولكم هجرتان، هاجرتم إلى الحبشة وهاجرتم إلي. ففرحت فرحا شديدا أن تكتب لهم الهجرة مرتين، لذلك يسمون هؤلاء أهل الهجرتين، لأن هاجروا مرتين. فأهل السفينة اللي كانوا في الحبشة لما وصلهم الخبر كل واحد فيهم كان يأتي إلى أسماء ليسمع الحديث بنفسه من شدة فرحهم. النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا هذه الطرق في التحفيز، كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر كل واحد ماذا فعل من خير، بما تميز، فيعطيه من التشجيع والتحفيز ما يفرحه ويحمسه ويزيد ولاء وارتباط بدعوة الله رب العالمين. بعض الناس سبحان الله ما يقول كلمة طيبة، ما يمدح، ما يذكر بخير، هنا تفنن في أن تحاول أن تجد ما عند هذا الإنسان من خير فتمدحه به. لذلك إذا عندكم صديق، عندكم تلميذ، عندكم ابن بنت، ابحثوا عن الخير الذي فيهم، ابحثوا عن الإيجابيات فامدحوهم بها. يعني هؤلاء أهل الحبشة ما جاهدوا ولا تصدقوا ولا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بحث وجد أن لهم شيء ما عند غيرهم، أنهم هاجروا مرتين فمدحهم بها. الله الله، كيف الفطنة للبحث عن إيجابيات الناس. فدعونا نصبح من النوع الإيجابي اللي يبحث دائما عن الإيجابيات. السلبيات كثيرة فينا جميعا، والذي يبحث عن السلبيات لن يشبع، لكن الإنسان المشجع المحفز المعين هو الذي يبحث عن الإيجابيات ويصحح السلبيات، لكن بهدوء، يصحح السلبيات بهدوء وبلطف، ما بال أقوام يفعلون كذا. هكذا كان منهجه صلى الله عليه وسلم. وعاشت أسماء مع جعفر رضي الله عنه، وكان لها منه 3 أولاد، وبدت تربيهم تربية صالحة، واستمر الأمر بهذه الصورة إلى أن شارك جعفر رضي الله عنه في غزوة مؤتة، وكان قائدا من قادة مؤتة. وكما تعلمون قتل القادة 3 الذين في مؤتة: جعفر ابن أبي طالب الملقب بالطيار، جعفر الطيار، لأن الله سبحانه وتعالى أبدله بيديه اللتين قطعتا في المؤتة جناحين يطير بهما حيث يشاء في الجنة، فسمي جعفر الطيار، مكانة عظيمة. هذا قبل القيامة، الآن يتجول في الجنة حيث يشاء، ونصيبه في الجنة أضعاف وأضعاف. وقتل عبد الله بن أبي رواحة، وقتل زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين. وجاءت الأخبار بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن جعفر قد قتل، وذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيت أسماء. تصف أسماء المشهد، تقول: دخل علي وكنت قد أعددت طعاما، وكنت قد غسلت أولادي ودهنتهم، وكنت قد اشتغلت بأربعين إهابا، 40 قطعة صوف من الغنم كانت تجهزها لتكون جاهزة لللبس، يعني عملت تعب شديد. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين، فقال: أين أبناء جعفر؟ فجاءت بهم، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ووضعهم في حضنه الشريف، وبدأ يبكي صلى الله عليه وسلم يبكي. أسماء فزع قلبها، قالت: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيئا؟ وصلتك أخبار من عن جعفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، قتل شهيدا في سبيل الله. فصرخت أسماء، صرخت، هذه المحبة العظيمة العالية، هذه السنين من العشرة، أبو الأولاد الذي عاش معها في الغربة سنين طويلة، هذه المحبة الشديدة الصبر على فراقها ليس سهلا، ليس سهلا هذا الصبر على الفراق. فصرخت أسماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشقي يعني ثوبا ولا تضربي صدرا، يعني ابكي لكن بدون نياحة، بدون انفعال أكثر من اللازم، كأنك لا ترضين بقضاء الله. وجاء النسوة يهدئنها. فقدان الزوج أمر عظيم جدا، ليس بالأمر الهين، وخاصة لما يكون الزوج جعفر، هذه المكانة، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، مهاجر مرتين، قائد المسلمين في الحبشة، داعي إلى الله عز وجل، أسلم على يديه ملك من الملوك، مجاهد عظيم، بطل مغوار، مربي كريم، عالم من علماء المسلمين. لما يكون الإنسان بهذه المكانة كيف لا تحزن زوجته عليه؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى أبدلها بزوج كريم عوضها عن هذا المصاب. تقدم لخطبتها بعد أن هدأت الأمور وانتهت عدتها، تقدم لخطبتها واحد من أكرم المسلمين، بل أكرم المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق. ولما رأت مكانة الذي تقدم لها وفضله، فإذا أضفتم لها وزنه في الإسلام وسابقته وإيمانه، فإذا أضفتم إلى ذلك مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أضفتم إلى ذلك تاريخه المعروف بالرحمة والشفقة ومحبة الأطفال والعناية بهم، وجدت فيه بغيتها في أن يكون مربيا لأولادها معها، فوافقت أسماء وتزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكانت حصيلة هذا الزواج المبارك ابنهما محمدا، محمد ابن أبي بكر الصديق ابن أسماء بنت عميس. ولم يطل الأمر، طبعا ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحجت أسماء مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت مع أبو بكر الصديق حتى مات. ثم إن الله سبحانه وتعالى أبدلها بزوج ثالث عظيم من عظماء المسلمين كذلك، اسم علم لامع في التاريخ الإسلامي من أبرز الأسماء وألمعها كذلك، علي بن أبي طالب. أي زواج هذا؟ أي زوجة هذه التي تحظى بثلاثة كل واحد فيهم علم شريف خالد في التاريخ الإسلامي؟ جعفر بن أبي طالب، أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب. فأي مكانة عظيمة هذه، ورزقت من علي بن أبي طالب بولدين، طبعا علي تزوجها بعد وفاة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فرزقت منه بولدين يحيى وعون ابنا علي بن أبي طالب. هكذا كانت حياة أسماء مع الشرفاء مع الكرماء. هذه الزيجات الثلاث تدل على مكانة أسماء، لولا المكانة العظيمة التي لها والشرف العظيم والخير العميم والإيمان العميق لما تقدم لها هؤلاء الثلاثة الكبار رحم الله أسماء، فقد كانت قدوة صالحة وعلما كبيرا ومربية صالحة، خلفت ستة من أبناء العظماء كلهم بتربية صالحة وبمكانة كبيرة في التاريخ الإسلامي. أي أم اليوم تخلف ستة كلهم أعلام، كلهم عظماء، كلهم ذو تاريخ مجيد في الجهاد وفي العلم؟ أبرزهم عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. عبد الله الاسم العلم في التاريخ الإسلامي، واحد من عظماء المسلمين الذين يشار إليهم بالعلم على مستوى العالم الإسلامي في زمانه. هكذا تكون التربية للأبناء، هكذا هو الدور الأساسي للمرأة في إخراج العظماء للأمة. وامرأة عظيمة أخرى أيضا كان لها دور عظيم في إخراج العظماء للأمة، تلك هي أم سليم المشهورة بالغميصاء أو الرميصاء. ولها قصة عجيبة، ذلك أنها كانت متزوجة بمالك ابن النضر من كفار المدينة، وكان في ذلك الوقت في الشام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلمت أم سليم وشهدت الشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء مالك فوصلته الأخبار أن زوجته قد أسلمت، فجاء إليها غضبانا قال أصبوت؟ الصابئ هو الذي غير دينه. فقالت ما صبوت بل أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فغضب فبدأت تدعوه إلى الإسلام وتحاول تلين قلبه إلى الإسلام، فأبى وأصر على الكفر. فاهتمت بولدها فجلست تعلم ولدها الصغير، تعلم الإسلام، هو أنس ابن مالك رضي الله عنه. فتقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله فيشهد، فتقول قل أشهد أن محمد رسول الله وهو صغير جدا فيشهد. وأبوه جالس غضبان قال لا تفسدي عليه دينه. قالت إني لا أفسد عليه دينه، هذا الدين الحق، وما هي إلا أيام ويموت مالك ابن النضر على الكفر. وتبقى أم سليم تربي ولدها على الإسلام. ثم يأتيها خاطب من أشراف المدينة هو أبو طلحة رضي الله عنه، وكان في ذلك الوقت على الشرك. فجاء يخطب أم سليم فأبت، قالت يا أبا طلحة أنت رجل لك عقل، تعبد شجرة؟ كانوا يعبدون شجرة، تعبد شجرة ينحتها غلام بني النجار، واحد من فتيان بني النجار ينحتها وسوى منها تمثال تعبدونها، ولو أصابتها نار لاحترقت، إلهكم لو يصيب نار يحترق، كيف تعبد شجرة؟ فيبدأ يفكر في كلامها. قالت لا والله إني راغبة فيك، يعني شريف، لكن لك علي إن أسلمت ألا أطلب منك مهرا، بدون مهر تزوجني بس تسلم. فذهب شفت طمعه في الإسلام، فذهب يفكر في كلامها ورجع كلمها مرة ثانية في الخطبة، فأعادت عليه نفس الكلام. وعدة مرات كل ما كلمها في الخطبة تقول لمهري الشهادتين، وفعلا استجاب أبو طلحة ودخل الإيمان في قلبه بدعوة امرأة. انظروا انظروا، امرأة تدعو رجلا من عظماء المسلمين، هي التي أدخلته في الإسلام، ويقولون صاحبة أكرم مهر في التاريخ. ما هو مهرها؟ مهرها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل سمعتم بمهر مثل هذا؟ هذا مهر أم سليم بزواجها بأبي طلحة رضوان الله عليهما. وأسلم أبو طلحة وتكونت هذه الأسرة العظيمة، وكان يرعى ابنها أنس ابن مالك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الأسرة، وكان كثيرا ما يأتي ويزور هذه الأسرة ويجلس ويتحدث مع أم سليم. وفي عدة روايات أنها كانت في شدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمها له وحرصها على بركته، كانت تدعوه فقط ليصلي النافلة في بيتها، يصلي ركعتين في بيتها. وفي روايات كان مرة نائم عندها فعرق صلى الله عليه وسلم، صب منه العرق، فكانت تجمع العرق وتخلطه بطيبها فتتطيب بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تحرص على أكثر من ذلك. في مرة ذهب إلى العمرة أبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبت منه أن يأتي بشعر النبي صلى الله عليه وسلم لما يحلق شعره، فجاءها بشعره فكانت تحتفظ بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا هذه المحبة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم عظيم من الأيام لما زارها النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه أن يصلي في بيتها ليتبارك هذا البيت فصلى. فلما انتهى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء طويلا لأبي طلحة ولأم سليم، دعاء عظيم يختص به هذا البيت الكريم. فقالت يا رسول الله، وهو يدعو تكلمه، تقول يا رسول الله لي خويصة، يعني في طلب خاص. قال ما هو؟ قالت تدعو لغلامك أنس. فقال نعم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء خاص لأنس الطفل، يدعو له، فمن ضمن دعائه اللهم آته مالا وولدا وبارك له. دعاء ليس فقط بأمر الآخرة، حتى بأمور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم. يقول أنس فأصابتني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أكثر الأنصار مالا، وعشت حتى رأيت من ولدي وأولاد ولدي وأحفاد ولدي ما بلغ 120 رجلا. أي بركة هذه، 120 أحفاد وأولاد الذي هو شافهم. فهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله له. ومن أعجب القصص في قصة أم سليم ما حدث لها ومع ولدها من أبي طلحة، لها ولد من أبي طلحة يسمى أبو عمير، يلقب بأبي عمير. أبو عمير يعيش في هذا البيت الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يزورهم، كان يلعب معاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لأبي عمير طير محبوس في قفص يدعى النغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يلعب معه ويسأل عن عصفوره. في يوم من الأيام جاء فوجد العصفور ميت في القفص، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وقال: يا أبا عمير، ماذا فعل النغير؟ هذا الحديث على بساطته العلماء استخرجوا منه من الأحكام. واحد من العلماء استخرج منه 99 حكم، أظنه الشافعي، ويقول: اكتفيت بهذا القدر تيمنا بأسماء الله الحسنى، ولا أكثر وأكثر فيه من المعاني على بساطته. فمن هذا الحديث سنة مسح رأس الطفل وملاعبته، ومن هذا الحديث استدلوا على جواز حبس الطيور ولو ماتوا في القفص، وغيرها من الأدلة، كلها من بركة هذا البيت الكريم تعلمنا هذه الأحكام. أبو عمير هذا في يوم من الأيام مرض، وكان مرض شديد، وكانوا البيت كلهم مهتمين فيه يرعونه ويخافون عليه. ثم اضطر أبو طلحة أن يخرج لرعاية مزرعته، فخرج لرعاية المزرعة، وتعرفون تأخذ كم ساعة العملية. فلما رجع كان أبو عمير مات، هذا الطفل الصغير مات، والأم سبحان الله يعني تأثرها بموت طفلها وولدها حزن، أنا لم أرى في الحزن وفي التأثر مثل حزن المرأة لفقد ولدها أبدا، أعظم حزن. فمع ذلك تصبرت وقالت: لا يخبرن أحد أبا طلحة بخبر موت ابنه، أنا أخبره. فسكتوا ينتظرون كيف تخبره أبا طلحة. طبعا هنا بس تعليق، بعض الناس سبحان الله لما يموت قريب ولا يموت أخ ولا أب يحاولون يكتمون الخبر، هذا ليس من سنة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر جاء وأخبر زوجته وأخبر أولاده، ليس من السنة إخفاء الخبر، بالعكس المؤمن مطلوب منه أن يواجه هذه الحقائق ويتعامل مع هذه المصائب بإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا أمر طبيعي. فنرجع لقصتنا، فتصبرت تصبرا عجيبا لم أسمع مثله في التاريخ، وتزينت لزوجها وتطيبت واستعدت وتهيأت. فلما جاء أبو طلحة وجدها على الحال هذا، ولد إن شاء الله بخير، قال: ماذا فعل أبو عمير؟ قالت: هو أسكن ما يكون، أسكن ما يكون، ظنه بخير، خلاص هو أسكن ما يكون لأنه خلاص مات ما يتحرك، لكن هو فهم أنه بخير، فكان يعني بينه وبينها ما يكون بين الرجل وزوجته. فلما صار الصباح أخبرته بموت الولد فغضب، قال: لا يعني ما أخبرتيني، وبعدين تزينتي وتهيأتي حتى كنت معك، كيف تفعلين هذا؟ غضب، وذهب يشتكي عليها عند النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تفعل به هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تعجب من هذا الصنع، تصبرها وحرصها على رضا زوجها بهذه الدرجة، إلى درجة أن كتمت نفسها حتى من موت ولدها، يعني أمر فعلا غريب غير طبيعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص صار أمر واقع، فتعامل مع هذا الأمر، ما عاتبها ولا أنبها ولا شيء، وإنما تعامل مع الأمر بشكل طبيعي. فقال: بارك الله لكما في ليلتكما. شو أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بالمأخذ الإيجابي بدل ما يأخذها بالمأخذ السلبي، خلاص أمر تم، الآن خلونا نتعامل مع الأمر الإيجابي في الموضوع، لعل الله سبحانه وتعالى يطرح البركة، لأن نيتها كانت طيبة وحرصها كان طيب على رضا زوجها، فالله سبحانه وتعالى لعله يبارك لها. وفعلا بارك الله سبحانه وتعالى لهما في تلك الليلة، فجاءها مولود بعد 9 أشهر، جاءها مولود سموه عبد الله. هذا المولود جاءه 10 أولاد كلهم حفظ القرآن الكريم كاملا، فأي بركة وأي خير عميم من هذه التربية الأصيلة لهذا الولد وهذا هؤلاء الأحفاد. ولم تكتفي أم سليم بكل هذا، بل زادت أمرا، فجاءت بابنها الصغير، عمره يقولون في ذاك الوقت 7 سنين، جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابني أنس خادمك، أريد يكون عندك خادم. امرأة حرة شريفة تأتي ابنها ليصبح خادم، لكن خادم لماذا؟ خادم لكي يتعلم، لكي يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تريد طريقة أن يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ ما في أحسن من أن يكون معه في البيت. كيف؟ ما في طريقة ليس الخادم. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أنس هو الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. خدم النبي صلى الله عليه وسلم عدة سنين، يقول فوالله خدمت عدة سنين ما قال لي في يوم عن شيء فعلته لما فعلت هذا، أو شيء لم أفعله لما لم تفعل هذا. هل سمعتم بمثل هذه المعاملة؟ هل فينا واحد ما عمره قال لخادم لما فعلت ذلك هذا ولا لما لم تفعل هذا؟ هل فينا أحد؟ سبحان الله، لكنه الخلق السامي. وفعلا يتربى أنس بن مالك تربية عظيمة حتى يصبح واحد من أعظم المسلمين، بل السبعة الكبار في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي عظمة خرجت من هذا البيت المبارك، من بيت أم سليم. أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت أني في الجنة، فبينما أنا في الجنة إذ سمعت حشفة، صوت شيء يتحرك، فقلت ما هذا؟ فقالوا هذه الغميصاء. حديث يرويه الإمام مسلم. بشرت هذه المرأة الشريفة الطاهرة، بشرت في الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأي عظمة أعظم من ذلك. رحم الله أم سليم، ورحم الله أسماء بنت عميس، فقد كانتا قدوتين في إخراج العظماء للأمة من خلال تربية سليمة عظيمة جميلة، تكون قدوة للأمهات على مدى الزمان. أحدثكم اليوم عن مجموعة من النساء المجاهدات، وهن كثر، ودعوني أبدأ بواحدة من أعظم النساء المجاهدات مكانة وفضلا في الإسلام. تلك هي صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، من المسلمات الأوائل. أسلمت مع بداية الإسلام، وخاضت الصراع على الدعوة الكريمة، وأعانت النبي صلى الله عليه وسلم في كل تاريخه وحياته. وأريد أن أركز على موقف بارز من حياتها يدل على صلابة قلبها وقوته في الجهاد في سبيل الله رب العالمين. ذلك الموقف حدث في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق. وباختصار، لما جاء الأحزاب بتحريك من اليهود المجرمين يحرضون ضد الإسلام والمسلمين، فجمعوا قريشا وغطفان وسليم وغيرهم من القبائل، وجاءوا هم معهم لينهوا الإسلام من جذره في معركة فاصلة من المعارك الخطيرة جدا في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أخذ بمشورة سلمان رضي الله عنه حين قال: كنا إذا حزبنا الأحزاب تخندقنا، طريقة لا يعرفها العرب، فشرحها لهم بحفر الخندق. وفعلا حفر الخندق حول المدينة، لكن طبعا حفر الخندق عملية صعبة جدا، وخاصة أن الجيش الكافر بدأ يقترب، فكانوا لابد أن يستعجلوا، فحفروا فقط في اتجاه واحد من المدينة، في اتجاه شمال المدينة تقريبا. أما شرق المدينة وغرب المدينة فكانت تحميها الحرات. الحرة منطقة كبيرة واسعة مملوءة بالحجارة السوداء المدببة، فلا يستطيع الجيش أن يعبرها، قد يستطيع فرد أن يعبرها بصعوبة، لكن جيش كامل لا يستطيع أن يعبرها. وجنوب المدينة محمي بالجبال. أما جنوب شرق المدينة فكان فيه بيوت اليهود، يهود بني قريضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم على اتفاق مع بني قريضة أنهم على حلف معه، يحمون المدينة معه، وأكد هذا الحلف قبل المعركة، وقالوا له: نحن متكفلين على العهد أن نحمي جنوب شرق المدينة. وجاء الأحزاب ففوجئوا بالخندق، حاولوا يعبروا بكل وسيلة ما استطاعوا، وظل المسلمون على استعداد دائم ليل نهار حتى لا يعبر الكفار الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم قبيل المعركة كان يخشى من أي مباغتة، وكان يخشى بالذات من اليهود أن يخونوا العهد. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أمر بجمع كل نساء المدينة وأطفالهم، وجعلهم في حصن داخل المدينة، ولم يكن معهم من الرجال إلا كبار السن أو العاجزين عن القتال، الأعمى والأعرج وكذا ما يستطيع يقاتل، وليس معهم من الرجال اللي يستطيع أن يقاتلوا سوى رجل واحد، هو حسان بن ثابت رضي الله عنه، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحسن القتال ولا يعرف طرق القتال وكان يخاف من القتال، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم معهم مع النساء، وبدأت المعركة تشتد، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه صامدون، واستطاعوا أن يعرقلوا كل محاولة لعبور الخندق، واشتد الخوف على المسلمين، وبدأ الناس يتسللون من النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ المنافقون يتسللون، ثم تأثر كثير من المسلمين بهذا التسلل فبدأوا يتسللون كذلك، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى 300 رجل والباقي كلهم فروا. هنا الكفار بدأوا يفاوضوا اليهود، يهود بني قريظة في جنوب شرق المدينة، أن ينقضوا العهد. في البداية رفضوا، لكن في النهاية وافقوا على نقض العقد والخيانة، كعهد يهود في كل زمان، يعطون المواثيق والعهود والاتفاقات وتكتب وتوقع، ولا عهد لهم ولا ذمة لهم ولا إيمان لهم ولا كلمة لهم، فكيف يوثق بهم على مدى الزمان؟ هذا تاريخهم. فتطور الأمر أكثر وأخطر من ذلك، اليهود خانوا العهد دون أن يعلنوا ذلك، ثم فعلوا شيئا أخبث، قالوا أفضل ما نفعل أن نهجم على النساء اللي في الحصن ونسلب النساء والأطفال فنفجع محمد بهذه الطريقة ويختل توازن جيشه. خيانة وجبن وغدر بالنساء، شيء عجيب، لكنه غير مستغرب من اليهود، فهذا عهدهم على مدى الزمان. ثم خافوا، قالوا لا يعقل أن محمد يترك الحصن بلا رجال، فقط نساء وأطفال وعجائز، لا يمكن، لا بد أن في كمين، لا بد أن في حماية لا نعرف عنها. فقالوا أفضل شيء نفعله قبل ما نهجم على هذا الحصن أن نرسل جاسوس يستكشف يشوف في رجال ولا ما في رجال وننتظر. فاقتربوا من الحصن وهم غير متأكدين أن في رجال ولا لا، فاقترب الجاسوس إلى أن وصل إلى الحصن وبدأ يدور حول الحصن ويقترب شيئا فشيئا. انتبهت له صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، فحدثت النساء به، فبدأوا يراقبون تحركاته وخايفين جدا، عرفوا المقصود أن هذا اليهودي سيخبر اليهود أن ما في رجال. فهنا قامت إلى حسان بن ثابت، قالت قم، هذا جاسوس، قم فاقتله، لا يخبر اليهود أن ما في رجال في الحصن. فقال والله ما بي من ذلك، يعني ما أعرف أقاتل ولا فيني جرأة على القتال. فكرت صفية رضي الله عنها كيف ستتصرف في هذا الموقف، إذا تركته فالخبر خطير جدا وليس هناك فرصة لإخبار المسلمين حتى يأتون يحموهم، وحتى لو أخبروا المسلمين ما يستطيعوا أن يتركوا الخندق، فخطر داهم من كل جهة. في هذا الموقف العصيب تصرفت صفية رضي الله عنها تصرفا يعجز عنه الرجال قبل النساء في القتال. تقول شددت ثيابي وتعممت مثل الرجال، لبست عمامة مثل الرجال وشدت ثيابها مثل الرجال، وأخذت عمود خيمة واختبأت وانتظرت هذا اليهودي، فلما اقترب فجأة خرجت عليه وبالعمود ضربته على رأسه. فوجئ الرجل بهذا الهجوم المباغت فسقط، فهجمت عليه بيدها سكين فقطعت رأسه وفصلت رأسه عن جسمه. أي جرأة هذه، أي بطولة هذه تتجلى في مثل هذا الموقف. ثم لم تكتفي بهذا، فأخذت الرأس وصعدت فوق الحصن وظهرت شكلها من بعيد كأنها رجل، وأخذت الرأس، واليهود اللي واقفين يراقبون ينظرون ما يدرون إيش اللي صار. فجأة وإذ بهذا الرجل يخرج من الحصن وبيده رأس، فيرمي رأس اليهودي عليهم. فوجئ اليهود، رأس صاحبهم اليهودي مرمي عليهم، ففزعوا خافوا. يهود سبحان الله، يهود أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فلما شافوا رأس صاحبهم ملأ الخوف قلوبهم وفر يهود، فروا وأخبروا القوم، قالوا الحصن مملوء بالرجال، صاحبنا ما رجع، رجع رأسه فقط، ولم يهجموا على حصن النساء. هذا الموقف البطولي لصفية رضي الله عنها، ألا يعجز عنه الرجال؟ ألا تعرفون كثير من الرجال ترتعد فرائصهم عند أول صرخة؟ فامرأة تعلم الرجال معنى الثبات ومعاني الشجاعة، وعلمت هذه المعاني للزبير بن العوام رضي الله عنه، ابنها علمته هذه المعاني. يقول الزبير كانت أمي تأخذني في المكان المظلم فترميني وتذهب عني، فأخاف، عمره 5 سنين كان في ذلك الوقت، فيقولون لها أفزعتيه؟ قالت إنما أعلمه الفزع الآن حتى لا يفزع في الحرب. وفعلا شب بكل كل جرأة، ما كان يفزع في حرب، ما كان يخاف في حرب. تربية أصيلة على معاني الجهاد، معاني الثبات، معاني الشجاعة. هكذا كانت صفية رضي الله عنها. ومشاركة الخالدات في أمر الجهاد أخذت صورا مختلفة. فمن الجهاد الفعلي كالذي فعلته صفية بنت عبد المطلب إلى جهاد عجيب هو تمني الجهاد والرغبة فيه، وذلك الذي فعلته أم حرام بنت ملحان، أنصارية جليلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة محبته لهذا البيت كان ينام عندهم. هي أخت أم سليم بنت ملحان، بيت كريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم على علاقة صداقة وثيقة معهم. وسبحان الله، علاقات الصداقة في الإسلام علاقات وثيقة. وكنا يعني واضح في التاريخ الإسلامي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه ويجلس معهم ويأكل معهم وينام عندهم. هذا أمر طبيعي في الإسلام، في شأن الإسلام ما في هذه التحرجات والتكلفات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم حرام بنت ملحان، وفي الحديث في البخاري أنه كان ينام عندها صلى الله عليه وسلم. يعني أي علاقات وثيقة هذه! ثم أنه صلى الله عليه وسلم نام ثم استيقظ وهو يضحك، هذا في البخاري الحديث. فقالت أم حرام: ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ قال: أناس من أمتي. رأى رؤيا، يقول: رأيت أناسا من أمتي كالملوك على الأسرة على البحر الأخضر، يعني يغزون في سبيل الله على البحر الأخضر. فقالت، شوف الدعاء الفوري، شوف الطلب الفوري، قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم، من الذين يغزون على البحر، يعني في الغزو البحري. والغزو البحري لا يعرفه العرب، هم متعودين على الغزو البحر. هؤلاء من مكانتهم يصبحون كالملوك على الأسرة، يعني لهم المكانة العظيمة في الدنيا والآخرة. فقالت: ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال: أنت من الأولين. وتمر الأيام وتتوالى الأحداث حتى يأتي زمان معاوية، ويخرج عبادة بن الصامت، واحد من أبطال المسلمين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعده بألف مقاتل وحده، شخص واحد يعد بألف مقاتل. وتخرج معه إلى القتال زوجته أم حرام بنت ملحان. أي بيت جهادي هذا؟ وأين المقصد؟ جيش أعدت له السفن الحربية لغزو قبرص. نعم، جزيرة قبرص المشهورة في زمن معاوية، ضيعها المسلمون فيما بعد، وإلا هي جزيرة إسلامية بالكامل، فتحت في زمن الصحابة رضي الله عنهم. وتخرج أم حرام في هذه الغزوة وتركب السفينة وهي تضحك، فيسألونها فتقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، صدق، قوم من أمتي كالملوك على الأسرة يغزون في سفن في البحر الأخضر. كان يسمون البحر الأخضر اللي هو البحر الأبيض المتوسط. وتنتقل السفن وتصل إلى قبرص، وينزل الجيش من السفن على أرض قبرص، ويستعد الجيش للانطلاق لفتح قبرص. وتركب أم حرام على دابة لتخرج مع هذا الجيش، وسبحان الله تهيج الدابة وتقفز في مكانها قفزة فظيعة، فتسقط أم حرام وتنقلب وتسقط على رأسها وتصاب بإصابة عظيمة، ثم تموت بعد ذلك بقليل وتدفن في قبرص، فقبرها هناك رضي الله عنها. أول من دفن من المسلمين في قبرص، وأول امرأة تغزو في سبيل الله في البحر، هذه أم حرام بنت ملحان. وصورة ثالثة من صور المشاركة الجهادية تعطينا إياها رفيدة بنت سعد. رفيدة تعطي صورة جديدة للجهاد من خلال تعلمها من صغرها، هوت هواية التمريض وحرفة التمريض، فتعلمت هذه الحرفة وكانت تمرض وتطيب وتطبب الرجال والنساء، تشارك في التمريض وتسمى أول ممرضة في الإسلام، وشاركت منذ بداية الجهاد رضي الله عنها. فأول ما رجع المسلمون من بدر الغزوة العظمى في الإسلام ومعهم الجراحات بعضهم مجروح، نصبت خيمة في داخل المسجد، نصبت خيمة داخل المسجد وجعلت فيها الأسرة وفيها الأدوية والأربطة على طريقتهم البسيطة في ذلك الوقت، لكن مستشفى عسكري، وكل جريح كان يأتي عندها وهي التي تطببه وتمرضه وتضمد جراحه. واستمرت على هذا الأمر، فلما كانت غزوة أحد وأصيب المسلمون بالجراحات، كانت رفيدة رضي الله عنها بخيمتها العسكرية، المستشفى العسكري لهذا، كانت قد انتقلت به إلى قرب الجيش عند جبل أحد، وكانت قد امتلأت خيمتها بالجرحى بعد معركة أحد، وكانت لها مساهمة عظيمة في ذلك. واستمرت رضي الله عنها في كل فرصة تنصب خيمتها ذلك المستشفى العسكري، وكان عندها مجموعة من النساء يساعدنها، هي رئيسة هؤلاء الممرضات، وهي التي تولى هذا التمريض وتعالج. وكانت لها خيمة في معركة الخندق التي تحدثنا عنها قبل قليل، كانت لها خيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأي مجروح يأتي إلى الخيمة. ومن أعظم من طببته ومرضته رضي الله عنها سعد ابن معاذ رضي الله عنه، سعد الذي كان يشارك في الخندق، فجاء سهم، فسبحان الله كان هناك فتحة صغيرة في الدرع، في الترس والدرع الذي يلبسه، فأصاب السهم في تلك الفتحة، أصابه في كتفه فنزف دما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوه إلى خيمة رفيدة. إذن المسألة معروفة، خيمة مشهورة، مستشفى رفيدة معروف، خيمة رفيدة. وفعلا أخذ هناك وطبب هناك، وظل يعالج إلى أن كانت معركة الخندق انتهت، وبدأت فورا بعدها معركة بني قريظة، وفي نهايتها استسلم بنو قريظة، لكنهم استسلموا بشرط أن الذي يحكم فيهم سعد ابن معاذ. وفعلا جاءت رفيدة بسعد، وضعت له، صنعت له سريرا طبيا، حمل على البغال ووضعوه على السرير، وجيء به محمولا على سرير إلى حصون بني قريظة، وهناك حكم فيهم بالحكم العظيم بقتل رجالهم وأخذ كل ما عندهم. ثم رجع سعد رضي الله عنه إلى المسجد، ورجع إلى خيمة رفيدة وظلت تعالجه، لكن بالمستوى الطبي الموجود ذلك الوقت ما استطاعت أن تفعل شيئا. وفي وقت بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا جبريل يحدثني أن عرش الرحمن قد اهتز لموت أحد من أصحابك، وما أراه إلا سعدا. فذهبوا إليه وإذا بجرحه يشخب دما حتى خرج من خارج الخيمة ومات رضي الله عنه. رفيدة شاركت باستمرار، والأعظم من ذلك أن كل هذه الخدمات التي كانت تقدمها رفيدة، وكل هذا الإنفاق والطعام الذي يطعم به المرضى، كله كان على نفقتها. فإن كان ثمت ما يسمى وقف طبي أو مبرة طبية، فأول من أبدع هذا الخير رفيدة رضي الله عنه. فالنساء لهن دور في الجهاد، ولهن دور في الغزو في سبيل الله، ولهن دور في التمريض، ولهن دور عظيم في تثبيت الرجال في الصبر على معاني الجهاد. وأي صبر كما ذكرت أعظم من صبر المرأة على فقدان ولدها. وهنا تتجلى العظيمة الخالدة في التاريخ الإسلامي، الخنساء. الخنساء رضي الله عنها، الشاعرة العظيمة تماضر، هذا اسمها ولقبها الخنساء، كانت معروفة وشهيرة في التاريخ الإسلامي، بل كانت شهيرة قبل التاريخ الإسلامي بكونها وحكم أنها شاعرة مجيدة. حتى في بعض الروايات تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبرها أشعر من امرئ القيس. لما عدي بن حاتم يقول عندنا أشعر العرب امرؤ القيس، في رواية النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بل أشعر منه الخنساء. فهذا وزنها في الشعر العربي، وتجلى شعرها أعظم ما تجلى عندما مات أخوها صخر، مات في الجاهلية، فرثته برثاء عظيم، ظل وما زال أعظم مثل للرثاء في التاريخ والأدب العربي أجمع في الجاهلية والإسلام. وفيه أبيات عظيمة، وفيه من أقوالها: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره إذا حل المساء، في كل لحظة أذكره. ومنها بيتها العظيم: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي من شدة الحزن الذي أصابها. ومن الأبيات العظيمة التي لها كذلك هذه الأبيات: أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة، طويل النجاد رفيع العماد، ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه يدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم مضى مصعدا. أي معاني عجيبة هذه! إذا القوم حاولوا يصلوا إلى المجد مد إيده ووصل فوقهم وصعد فوق ذلك، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم مضى مصعدا، يحمله القوم ما عالهم. هو الذي يعيل القوم الآخرين، هو الذي ينفق على الآخرين، وإن كان أصغرهم مولدا. ترى المجد يهوي إلى بيته. الله الله، أي معنى عجيب هذا! ما هو اللي هو يذهب إلى المجد؟ هو لا يذهب إلى المجد، المجد يأتيه. أي عجب في الوصف هذا! ترى المجد يهوي إلى بيته، يرى أفضل المجد أن يحمدا. أي تفاخر هذا! المجد يحمده. وإن ذكر المجد ألفيته، إذا ذكر المجد وجدت صخرا أخو الخنساء، وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. ملابس المجد، إزار المجد، ورداء المجد، أي وصف عجيب هذا! هذا شعر الخنساء، شعر الخنساء. ولذلك أيلام من يقال أنها أشعر من امرئ القيس؟ هذا فقط نموذج واحد من ديوانها العجيب، فارجعوا إليه إن شئتم. ثم يأتي الإسلام العظيم فيغير من نظرة هذه المرأة التي كادت تقتل أنفسها من أجل أخيها الذي مات. وهنا يتجلى الموقف العجيب، يتجلى الموقف العجيب عندما شارك أولادها الأربعة في معركة القادسية العظيمة مع الفرس بقيادة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وتخرج الخنساء مع أولادها إلى هذه المعركة. وقبل أن تبدأ المعركة تحرضهم على القتال وتشجعهم على الشهادة في سبيل الله: يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، ووالله الذي لا إله إلا هو، إنكم بنو امرأة واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاعدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين وبالله على أعدائه مستنصرين. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها واضطرمت لظى على سياقها وجللت نارا على أرواقها فتيمموا وطيسها، يعني ابحثوا عن أشد مكان في المعركة واذهبوا إليه، وجالدوا رئيسها عن احتدام حميسها، تظفروا بالغنم والكرامة في الخلد والمقامة. بعد ما كانت تكاد تقتل نفسها على ولدها الآن تحرضهم أن يذهبوا إلى أشد مكان في المعركة ويذهبوا إلى رئيس المعركة ويقاتلوا ويغنموا الجنة، ويستجيب الأربعة فيقتلون واحد تلو الآخر. أسمعتم بامرأة فقدت أربعة متتالين شهداء؟ نعم يوجد مثلها لكن نادر في التاريخ. رأينا من النساء من فقدت ثلاثة وصبرت صبرا عظيما وإيمانا كبيرا، لكن الخنساء فقدت أربعة فصارت نموذجا للأم التي تفقد أولادها في سبيل الله رب العالمين، وهي تقول إنما أحتسبهم عند الله وأرجو أن يجمعني الله بهم في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى لكل أم فقدت ولدا أن يجمعه معها في أعلى الجنة، نموذج للأم الصابرة التي تقدم أولادها فداء هذا الدين العظيم. إذن رأينا المرأة التي جاهدت بنفسها والتي غزت البحر والتي مرضت والتي صبرت والتي قدمت الشهداء، ماذا يراد من المرأة بعد كل هذا؟ أي قال أن المرأة لا عطاء لها؟ وامرأة أخرى من الخالدات وهي اسم لا يمكن إلا أن يخلد في التاريخ الإسلامي، فهي أول شهيدة في الإسلام، سمية رضي الله عنها وأرضاها. وقبل أن أدخل في سيرتها، فسبحان الله كيف يطعنون في تكريم الإسلام للمرأة، والإسلام أول من آمن به امرأة هي خديجة رضي الله عنها، وأول من استشهد فيه امرأة وهي سمية رضي الله عنها. وقصتها تبدأ بسفر زوجها قبل أن يتزوجها ياسر ابن مالك من أهل اليمن، يبدو أنه كانت عنده مشكلة في اليمن فهرب، وكان الناس من عادتهم في الجاهلية أنهم يهربون إلى بيت الله الحرام ويسمونه اللائذ ببيت الله، الذي يلوذ ببيت الله يحتمي ببيت الله لا يمسه أحد، لأن لما يكون في الحرم لا يقتل ولا يضرب ولا يسجن ولا هكذا المفروض. فهو لجأ، وحتى يحصل على الحماية التجأ إلى سيد بني مخزوم أبو حذيفة ابن المغيرة وقال أنا في جوارك وحمايتك وأخدمك، استعد بس تحميني وأنا أخدمك. فوافق، فكان ليس عبدا وإنما كان خادما عند أبي حذيفة ابن المغيرة سيد بني مخزوم، وكان لأبي حذيفة هذا أمة عبد رقيق هي سمية فتاة صغيرة. فعاش ياسر في هذا البيت وعاشت سمية في هذا البيت، ثم إن ياسر طلب من سيده أن يتزوج من سمية فوافق، وكانت حصيلة هذا الزواج أن جاءهما عمارا. فلما ولد عمار السيد الكريم هذا من باب إكرامهما أعتق سمية فصارت حرة، لكن بقوا يخدمون في بيت أبي حذيفة. ومرت الأيام وجاءت البعثة النبوية وسمع عمار بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته، فذهب إليه في بيت الأرقم حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يختبئ سرا يدعو إلى الله عز وجل، وكان معه بلال الحبشي وصهيب الرومي. عمار تلقى العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع المعاني معاني التوحيد والإيمان فأسلم عمار رضي الله عنه. ثم ذهب إلى أبويه فأخبرهما بأمر هذا الدين العظيم فأعجبا، وخاصة سبحان الله أن يعني الإسلام أنصف الرقيق والعبيد والضعفاء، فأحسوا بعدل الإسلام وبأن الإنسان له كرامته مهما كان عبدا، في وقت كان العبد والخادم ليس له وزن والمرأة ليس لها وزن، فجاء الإسلام ليعطي للإنسان كرامة الإنسان. فأسلم ياسر وأسلمت سمية وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم منه مباشرة أمر الدين، وظل هذا الأمر في الخفاء. ثم اكتشف أهل البيت أنهم لا يعبدون الأصنام ويعبدون إلها جديدا، فبدأت مرحلة العذاب، عذاب شديد. فبدأوا بتجويعهم فأصروا على دينهم، فبدأوا بضربهم فأصروا على دينهم، فسجنوهم فأصروا على دينهم، ثبات عظيم. ثم إن أبا جهل عدو الإسلام الأول سمع بهذا الخبر فجاء متطوعا ليزيد العذاب، يعني تطوع للأذى، فتطوع أن يزيد عذابهم. فاقترح على أبي حذيفة أن يؤخذوا خارج مكة ويربطوا في الشمس، فعلا أخذوهم ربطوهم بأخشاب، صلبوهم على أخشاب في الشمس، ومع حر الشمس كانوا يضربونهم ويجرحونهم ويجوعونهم، فكان أذى شديد جدا الذي مورس على آل ياسر. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع بهذا الخبر فمر عليهم ودعا لهم، وكانوا ينظرون إليه فرحين رغم كل الأذى الذي أصابهم، لكن الإيمان في نفوسهم لا يتزعزع. فجاءت الكلمة الخالدة في التاريخ الإسلامي: صبرا صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. وفرحوا بهذه الكلمة، الجنة بعظمتها، هذا ووعد من النبي صلى الله عليه وسلم، فأي خبر طيب هذا. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو جهل وسمع بما حدث فبدأ يزداد في العذاب، وبدأ يعذب سمية عذابا، قال: ما أتركك حتى تكفري بمحمد. فبصقت عليه وشتمته وشهدت الشهادتين فلم يصبر، فأخذ رمحا فضربها بأسفلها فأخرجه من ظهرها، وقتلت سمية أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها. ثم اشتد على زوجها ياسر فصبر وثبت وشهد الشهادتين فضربه فقتله. ثم اشتد على عمار، تخيلوا الآن هذا الشاب وهو يرى أبواه قد قتلا أمامه وهو في العذاب، فاشتدوا عليه فما تركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم، فعندها أطلقوه. فذهب يبكي يبكي بكاء شديد: كيف ما صبرت؟ أبواي صبرا ولم أصبر. فجاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان بالله. فقال: لا عليك، ما في حرج، وإن عادوا فعد، يعني إذا عذبوك مرة ثانية سبني مرة ثانية. ونزلت الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي عمارا كلما جاء، قال: أتى الطيب المطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة عدة مرات. هذه قصة سمية على بساطتها، لكن فيها معنى عظيما، معنى جليلا، أن أول من قدم نفسه لله، أول من ضحى بنفسه شهيدا لله امرأة. فالمرأة المسلمة كانت أول من آمن، وهي أول من استشهد، وهي التي ربت الجيل، وهي التي نشرت العلم، وهي التي ساهمت في صنع الحضارة. المرأة المسلمة ليست امرأة هامشية في تاريخ الإسلام. المرأة المسلمة لها دور عظيم ثبت من تاريخها من هؤلاء النسوة الخالدات. وامرأة أخرى من الخالدات من المجاهدات هي نسيبة بنت كعب المازنية من بني النجار من الأنصار، المشهورة بأم عمارة. نسيبة رضي الله عنها شهرتها في أمر الجهاد وبروزها كان في يوم أحد حين خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما إسلامها فكان قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أسلمت في العقبة وبايعت بيعة العقبة رضي الله عنها. كان في بيعة العقبة امرأتان فقط، إحداهما نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، فهي من أوائل الأنصار إسلاما. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت الغزوات وجاء الكفار يغزون المدينة، خرجت رضي الله عنها مع زوجها غزية ومع ابنيها عبد الله وحبيب ابنا زوجها الأسبق زيد بن عاصم. فخرجت، ما كانت النسوة يخرجن للقتال، كنا يخرجن لمداوات الجرحى ولسقي العطشة ويعني خدمات الجهاد، لكن ما كنا يباشرن القتال. وانتصر المسلمون في بداية غزوة أحد، ثم إن الرماة تخلوا عن موقعهم واستغل خالد بن الوليد، وكان في ذلك الوقت رضي الله عنه كان في ذلك الوقت مع المشركين وكان قائدا للخيل، فاستغل هذا الخلل فهجم على المسلمين من خلفهم وبدأ تمزق الجيش الإسلامي وفروا. تقول نسيبة: فما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 10، من بين هؤلاء 10 نسيبة وزوجها غزية وابناها عبد الله وحبيب. بدأوا يقاتلون قتالا عظيما وتفرق الناس وبدأوا يفرون، ومر واحد من هؤلاء الفارين يهرب بسرعة وما كان سمية معها شيء تقاتل به، فوقفت ترمي بقوس وجدته ووجدت سيفا فحملته، لكن ما عندها حتى ترس تحمي به نفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى واحد من هؤلاء الفارين معه ترس فقال: إلقي ترسك لمن يقاتل، يعني أنت أيها الفار امرأة تقاتل وأنت تفر. فظل الرجل في فراره ورمى الترس، وأخذت نسيبة الترس وبدأت تقاتل قتال الأبطال. تقول نسيبة: وإنما فعل بنا الأفاعيل الذين على الخيل. ونحن ماشيين على أرجلنا وهؤلاء على الخيول، كيف نقاتلهم؟ قتال كان صعب جدا، والخيل في المعركة بس نعرف المقارنة مثل الدبابة اليوم في معاركنا، الخيل ما يستطيع اللي يمشي على رجله يواجهه. فدوخهم خالد ومن معه وتمزق الجيش الإسلامي. وزاد الأمر أنه كان هناك أحد الكفار حفر حفر وغطاها، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الحفر، وبدأ الكفار يهجمون عليه ليحاولوا أن يقتلوه في تلك الحفرة، وبدأ الدفاع العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقتل. وضرب عبد الله بن زيد ابن نسيبة رضي الله عنهم أجمعين، ضرب فسقط، فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم بنسيبة: ابنك. فجاءت تركض ومعها لفائف من قماش، فشدت الدم الذي ينزف وأوقفته، ثم صرخت بابنها: قم فقاتل. مجروح ساقط ينزف دما وهي تصرخ به: قم فقاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يناديها يقول: من يطيق من تطيقين يا نسيبة، من يطيق من تطيقين يا أم عمارة. واستمر القتال، وبعد قليل إذ ضارب ابنها يهجم مرة ثانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهها قال: هذا ضارب ابنك، هذا ضارب ابنك. فلما انتبهت إليه سبحان الله فعلت فعلا عجيبا، لما هجم تولت عنه، فلما ولى هجمت على الخيل من ورائها فضربت رجل الخيل، ضربت رجل الخيل فسقط، سقط هذا الكافر، فقالت: أعينوني عليه، فهجمت عليه هي وولدها الآخر فقتلاه. ظلوا يضربون لما قتلوا، فقتلت رجلا من الكفار، ثم بدأت تقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا ورأيتها تقاتل دوني. في وقت فر فيه الرجال، في وقت هرب فيه الأبطال، كانت هي التي ثبتت أم عمارة، وبدأت الجراح تنزل فيها. ضربت في يوم أحد 13 جرحا، تخيلوا هذا، إنسان منا يجرح جرح واحد يخاف ويهرب، 13 جرحا تضرب أم عمارة وهي صامدة في دفاعها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي مكانة عظيمة لنسيبه رضي الله عنها. واسقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة عظيمة، وهجم عليه الكفار، ومن أبرز الذين هجموا عليه ابن قمئة، عرف أنه هنا فبدأ يرميه بالنبال، فقفز واحد من الصحابة الكرام هو أبو دجانة فحمى النبي صلى الله عليه وسلم بجسده، وكان يلبس درعا من حديد فصار الضب كله في درع الحديد فما آذاه، فحمى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، لكن كانوا يخشون أن يصيبه من حيث لا يحمونه، فقامت أم عمارة تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتضرب وتقاتل بنفسها. فهنا ابن قمئة رفع السيف فنزل عليها، ما كانت تلبس حديد ولا شيء، كانت تقاتل وهي غير مستعدة لقتال، فنزل عليها بضربة عظيمة في كتفها فشق كتفها فسقطت تنزف رضي الله عنها، ونجا النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت المعركة كما هو معروف بهزيمة المسلمين ورجوع الكفار، لكن لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن نسيبة، فإذا الجرح غائر ينزف، فأمرهم بتطبيبها، ثم بعد 3 أيام أمر بالهجوم على قريش. بعد 3 أيام فقط من المعركة فاستعد الجيش وتحرك في غزوة عظيمة لم يحدث فيها قتال لكن فيها تخويف للكفار، هي غزوة حمراء الأسد. بعد 3 أيام فقط من المعركة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من شارك في أحد أن يخرج معه إلى حمراء الأسد، وخرجت نسيبة لكنها ما مشت خطوات إلا وسقطت من الدم الذي ينزف منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بالبقاء، وذهب المسلمون إلى حمراء الأسد وأثبتوا وجودهم وأثبتوا أنهم ما كسروا ورجعوا. وأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع أن سأل عن نسيبة، فقيل هي بخير سالمة، فحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. أي قتال، أي بطولة لامرأة لم تتدرب على الجهاد، لامرأة لم تستعد للقتال وليس معها عدة سلاح، من من الرجال يفعل ذلك؟ يقولون المرأة شأنها محدود وبسيط، هيهات، المرأة عندها من القدرات والإمكانات التي تبرز في المواقف الحاسمة كما برز موقف نسيبة رضي الله عنها. ومرت الأيام وشاركت رضي الله عنها في معارك المسلمين تخدم كما كانت تخدم في أحد، وشاركت رضي الله عنها في صلح الحديبية، وكانت من الذين حضروا بيعة الرضوان رضي الله عنها، وحضرت حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل المواقف شاركت فيها رضي الله عنها. وفي أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج دجال في اليمامة، هو مسيلمة الكذاب المشهور، قصته طويلة، لكنه ادعى النبوة وأرسل كتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، كان يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي لكن يدعي أنه أيضا نبي، ألا إني أشركت الأمر معك فلي نصف الأرض ولك نصفها، ولكن قريشا يظلمون، أنتم راح تظلموني. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز خطابا، أمر بكتابته فيه: من محمد رسول الله إلى مسيلم الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. واختار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخطاب رجلان من المسلمين، أحدهما هو حبيب بن زيد ابن نسيبة، ورجل آخر من الأنصار، فخرج ذهب إلى مسيلمة. مسيلمة لما قرأ الرسالة غضب غضبا شديدا، فسأل حبيب بن زيد: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. فضربه وبدأ يكرر عليه، وكل مرة يصل إلى هذا الموقف يقول: لا إله إلا الله يشهد، محمد رسول الله يشهد، تشهد أني رسول الله؟ قال: أني أصم، ما أسمعك. فعذبه عذابا في منتهى القسوة، قطع أذنه ثم قطع أذن الأخرى ثم قطع أنفه ثم قطع يده ثم قطع يده، بدأ يقطع جزءا جزءا، إلى أن استشهد حبيب بن زيد ابن نسيبة رضي الله عنها وعنه بهذه الطريقة البشعة. ووصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلت الأخبار إلى أم عمارة نسيبة بنت كعب، فحزنت حزنا شديدا، ومن لا يحزن ابنها يقطع بهذه الطريقة، فغضبت وأقسمت ألا تغتسل حتى يقتل الله مسيلمة أو تموت. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي على نذرها، وارتد الناس وازداد خطر مسيلمة، وبدأت حروب الردة، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوزع هذه الجيوش، وأرسل عدة جيوش إلى مسيلمة فانكسر منها جيشان، ثم أرسل الجيش الثالث بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وانضمت الجيوش التي انكسرت إليه. وهذه المرة سمح أبو بكر رضي الله عنه لامرأة واحدة أن تشارك في هذه الحروب، سمح لنسيبة للقسم الذي أقسمته أن تبر بقسمها، فشاركت في معركة اليمامة، ومعها ابنها الآخر عبد الله ابن زيد. اشتدت المعركة وهي هناك على عادتها تساعد في الجيش، لم تقاتل لأنها كانت كبيرة في السن، وكان جرح الذي أصابها في يوم أحد قد فتح وبدأ ينزف من جديد، كان ينفتح ويرجع، ينفتح ويرجع على مد السنين، فكان انفتح في تلك المعركة وهي صابرة صامدة تريد الانتقام من هذا الفاجر الكافر الذي آذى الله ورسوله والذي قتل ابنها بهذه الطريقة. ويعز الله سبحانه وتعالى الإسلام، وينتصر المسلمون في اليمامة، ويقتل مسيلم الكذاب شر قتله، ويأتي عبد الله بن زيد بأمه العجوز إلى جثة مسيلمة فتراها بعينها فيطمئن قلبها، وتعود إلى المدينة وتنزف وتموت شهيدة في سبيل الله بالجرح الذي أصابها. بعد هذه القصة أيقال أن المرأة ليس لها مكانة، ليس لها دور، لا تستطيع أن تساهم إلا في البيت؟ أين ذلك؟ انظروا إلى هذه القصة العظيمة وهذه المكانة العظيمة التي وصلتها امرأة تعلم الرجال معنى الجهاد، تعلم الرجال معنى الثبات في سبيل الله رب العالمين، تعلم الرجال والنساء كيف تضحي بنفسها وبأهلها وبأولادها في سبيل الله رب العالمين. رحم الله نسيبة بنت كعب أم عمارة وجعلها قدوة لنا أجمعين. يا أخواتي الكريمات ويا إخواني الكرام، هذه النماذج تعلم الرجال قبل النساء كيف يتعاملون في الرخاء وفي الشدة، نماذج عظيمة نسأل الله تعالى أن نجعلها لنا قدوة. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.